الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم يا أهل تونس، مرحبا بكم يا أهل البطولة، مرحبا بكم يا أهل العلم، مرحبا بكم يا أهل التآلف، يا أهل الأخوة، مرحبا بكم يا من انطلق من عندكم العلم إلى جميع أرجاء أفريقيا. مرحبا بكم لما صدرتم إلى العالم عالم المالكية الإمام السحنون. مرحبا بكم لما صدرتم إلى العالم عالم التفسير الطاهر بن عاشور. مرحبا بكم لما صدرتم إلى العالم عالم الدنيا الإمام محمد الخضر حسين. مرحبا بكم وبمشايخكم الفضلاء وبأخي فضيلة الشيخ محمد بن الشيخ عبد الرحمن، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يجزاكم برعايته وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم. أنا ألقي هذه المحاضرة في تونس وهي بلد غير عادي، ألقي هذه المحاضرة في هذا الجامع المبارك، ألقي هذه المحاضرة في مسجد قد مضى عليه العلماء ومروا به طالما كانت فيه دروس العلم والحكمة والفقه والتفسير والتوحيد والحديث وتدريس القرآن، طالما ضجت التلاوات في هذا الجامع المبارك. كم دخله من التابعين الكرماء، وكم دخله من تابعين، وكم دخله من العلماء، وكم دخله من العباد. فهنيئا لنا جميعا أننا نسير في ركب هؤلاء، هنيئا لنا أن الله تعالى يسر لنا بقاء هذه المساجد. لا تكاد أن تجد اليوم معابد لغير الإسلام، معابد لليهود، معابد للنصارى، لا تزال معمورة بالعبادة منذ آلاف السنين، بل تجد ذلك للإسلام وحده. وإذا نظرت اليوم في عدد الكنائس الموجودة في العالم وجدت أنها تتناقص ولا تزيد، بينما المساجد تزداد يوما بعد يوم. وإذا نظرت إلى الكنائس أو إلى غيرها من الأماكن التي يعبد بها بغير دين الإسلام لوجدت أنها لا تزال تقل بالمصلين والعاملين، بينما المساجد ولله الحمد لا تزال تعمر وتزداد يوما بعد يوم. فنحمد الله أن هدانا للإسلام، اللهم لك الحمد أن هدانا للإسلام، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه وأن يجعلنا ناصرين للإسلام. يا أهل تونس، يا أهل هذا البلد العظيم، يا أهل هذا البلد الذي ضرب بأصنافه في جذور التاريخ، مرحبا بكم، مرحبا بكم ونحن في هذا الجامع المبارك في جامع عقبة بن نافع. مرحبا بكم ونحن نتحدث معكم، لعل الله تعالى أن يلحقنا بأولئك الأولين. أيها الأحبة الكرام، لما دخل الإسلام إلى تونس في السنة الأولى من الهجرة، جعل المسلمون والعلماء والعباد والمجاهدون ينطلقون إلى كل الدنيا انطلاقا من تونس، بل حتى أوروبا دخلها المسلمون داعين وفاتحين ومعلمين ومخرجين للناس من الظلمات إلى النور، دخلوها خارجين من تونس. وكانت حلق العلم تعقد في هذا الجامع المبارك ثم تنطلق إلى كل الدنيا من تونس. وكان الناس يتقربون إلى الله تعالى بجهادهم وتشكيل كتائبهم منطلقين من تونس. فمرحبا بكم يا أهل تونس، وهنيئا لكم أن اختاركم الله تعالى لتكونوا من أهل هذا البلد المبارك. وأسأل الله تعالى أن يجمع شملكم، قولوا آمين. أسأل الله أن يجمع شملكم وأن يؤلف قلوبكم مع حكامكم وأن يجعلكم مباركين وأن يصب على تونس وعلى أهلها وعلى حكامها الألفة والأخوة والمحبة والأمان. أسأل الله أن يعجل لكم الخيرات وأن يصرف عنكم السوء والمضرات يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه، كان الكفار ينظرون إليه وهو في مدينة صغيرة، وكانوا ينظرون إليه قبله وهو في مكة فردا واحدا، ثم هاجر إلى المدينة، وكانوا ينظرون إليه وهو في المدينة في مدينة صغيرة، ويظنون أن الإسلام لن يخرج منها أبدا، حتى توسع الإسلام، وبدأ سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يفد إليه الوفود، وهو يرسل الوفود إلى كل الدنيا، وكان ربما أرسل جيوشا غازية. فكان من ضمن البلدان المحيطة بالمدينة بلاد طي، وهي في شمال جزيرة العرب، وكان رئيسهم عدي بن حاتم الطائي، وكان يترقب في كل يوم مقدم جيش من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال لغلام عنده يرعى الإبل، قال له إذا ذهبت ترعى الإبل، الإبل جهة الغرب جهة المدينة، تسأل رعاة الغنم الذين يأتون من هناك هل يجدوا خبرا بأن محمدا قد أرسل إلينا جيشا أم لا. فجاء إليه يوما ورأى سيده قد أعد ركائب إبل قد أعدها لأجل أن يرتحل عليها ويهرب إذا علم بمقدم جيش المسلمين. فجاء إليه وقال ما كنت صانعا إن علمت أن جيش محمد قادم إليه؟ قال والله إن علمت أنه قادم إليه لأركبن هذه الركائب ثم أنطلق وأهرب من بلدي. قال فاصنع ذلك الآن فإن الجيش قادم إليه. عندها ربط سمته وخرج من طي كلها. فتح المسلمون بلاده ثم رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه أن قائدهم قد فر. فلم تمضي أيام حتى أقبل عدي بن حاتم إلى بلده ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فلما جاء إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل ومد يده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يده وقال من؟ قال عدي بن حاتم. قال عدي بن حاتم. وفرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقدم هذا الملك إليه ليدخل في الإسلام، وقام عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده متوجها به إلى بيته الخاص. في أثناء الطريق وقعت ثلاثة مواقف. كان عدي وهو يمشي يرى أن الرأسين متساويان، فأنا ملك على قومي وهذا الرجل الذي بجانبي ملك على قومه، لم يكن يؤمن أنه نبي. أنا عندي كتاب مقدس اسمه الإنجيل، هذا عنده كتاب مقدس اسمه القرآن. أنا على دين سماوي النصرانية، هو على دين سماوي الإسلام. كان يرى أنهما متساويان. وقفت امرأة في وسط الطريق ضعيفة، قالت يا رسول الله لي إليك حاجة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم عديا ومضى ووقف مع المرأة في شدة الحر يستمع إلى حاجتها، وأطالت الكلام وأطال صلى الله عليه وسلم الاستماع حتى نظر عدي إليه ثم قال والله ما هذه بأخلاق الملوك، هذه أخلاق الأنبياء. لو أنه ملك متجبر ما وقف مع امرأة ضعيفة بشدة الحر وتركني وأنا ملك، هذه أخلاق أنبياء. هذا الموقف الأول. ثم مكي فأقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أشكو إليك الفقر، يا رسول الله ما نكاد أن نجد طعاما ولا شرابا. وعدي يسمع هذا الكلام ولا يناسب أن يذكر ذلك أمام رجل جاء ليدخل في الإسلام. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال كلمتين ومضى الرجل. فأقبل رجل آخر يا رسول الله أشكو إليك قطع الطريق، يا رسول الله ما نمشي مسافة يسيرة من المدينة إلا وقطع الطريق علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كلمتين أيضا ومضى. ثم وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، وصل وهو موقن في داخل نفسه أنه على دين الحق، أنه على وعد من الله صدق، أنه لو اجتمعت الدنيا كلها على حربه فإن الله تعالى ناصره. دخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأخذ وسادة ورماها إلى عدي بن حاتم قال اجلس عليها، قال بل اجلس عليها أنت، قال بل أنت. فجلس عليها عدي فقال صلى الله عليه وسلم يا عدي ما منعك أن تقول لا إله إلا الله؟ ما منعك؟ فسكت عدي فقال عليه الصلاة والسلام إني أعلم أنه إنما منعك من الإسلام خصاصة تجدها في قومي يعني فقر، وأنك ترى الناس علينا إلبا واحدا، ترى الناس مجتمعين علينا يقاتلوننا. يا عدي والله لئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها، سيغتني المسلمون. ويا عدي لئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أمواله في سبيل الله. قال كسرى بن هرمز، قال كسرى بن هرمز ولتنفقن أمواله في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عدي ولترين الضعينة تخرج من الحيرة من العراق حتى تصل إلى الكعبة ما تخاف إلا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عدي، فما يقرك أن تقول لا إله إلا الله؟ ليه فتسلم؟ قال: إني على دين. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم بدينك منك، ألست ركوسيا؟ والركوسية هو مذهب صغير من مذاهب النصرانية. فقال: نعم. قال: إنك إذا غدوت مع قومك تأكل فيهم المرداع، تأخذ ربع الغنيمة، صحيح؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك لا يحل لك في دينك، صح؟ قال: نعم. يقول: وتضعضعت لها، تواضعت، لأني عرفت أنه يعرف ديني أكثر مني. قال: وتضعضعت لها. قال: ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، أو تعلم من إله أعظم من الله؟ قال: فإني حنيف مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: فاستنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم. مضت السنوات والنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في حرب مع المشركين وتضييق عليه. فتحت مكة، قبلها فتحت خيبر، قبلها انتصر المسلمون في الأحزاب، وجعل الإسلام يقوى، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تفتح بعد بلاد كسرى، إيران وما حولها، ولم تفتح بعد شيء من أفريقيا، ولم تفتح الشام، لكنه صلى الله عليه وسلم كان موقنا أن الإسلام ضاع، وأن بلاد كسرى مع قوتهم وكثرة عدادهم أن الله تعالى سيدخلهم بالإسلام إن راغبين وإن راهبين. يقول عدي رضي الله عنه وقد كبر سنه وشاب رأسه وهو يتحدث عن ذلك، يقول: فوالله لقد كنت في من فتح بلاد كسرى، صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للتابعين: ووالله لئن طالت بك حياة بكم حياة لترون ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الضعينة الذي تخرج ما تخاف إلا الله، ومن أمر الذي يخرج بماله يريد أن يتصدق به فلا يجد من يقبل صدقة من كثرة الغنى. هذا اليقين يا جماعة الذي وقع في قلب عدي بنصرة الإسلام هو الذي ينبغي أن يقع في قلوبنا. في حديث سهل بن سعد في البخاري يقول: بينما نحن نحفر الخندق إذ عرضت لنا صخرة ما استطعنا أن نكسرها. قال: فلما جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قلنا: يا رسول الله، توقف العمل في صخرة وقفت، ما استطعنا أن نكمل الحفر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أثناء حفر الخندق في المدينة. لما كان في السنة الرابعة أقبل المشركون بعشرة آلاف مقاتل لغزو المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الجهة التي سيهجم من خلالها المشركون حفر خندقا طويلا، طوله 12 كيلومتر وعرضه 4 أمتار، بحيث ما يستطيعون أن يقفزوا. أثناء الحفر جاءت صخرة كبيرة ما استطاعوا أن يكسروها، صلى. قالوا: يا رسول الله، توقف العمل. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الفأس، والصحابة ينظرون إليه وهم في خوف ووجل من المشركين القادمين، وأيضا الطريق التي يعملونها ما حفروا الأرض إلا لأن عددهم قليل ويخافون أن يغلبهم أولئك. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام أول ضربة، فلما ضرب الحديد الصلب بالصخرة الصماء انسمع الشرار. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. فتحت الشام، فتحت الشام، وأنت إلى الآن ما فتحت مكة، وأنت إلى الآن ما فتحت خيبر، وأنت يا رسول الله تحفر هذا الخندق لأجل صد 10,000 كافر من قريش، وتقول الشام، الشام التي يملكها هرقل، الشام التي لما خرج المسلمون إلى هرقل ليقاتلوه في معركة مؤتة وهم 3,000 مقاتل، واجههم ب200,000 مقاتل، 200,000 عدد كبير جدا حتى في عصرنا اليوم، وتقول فتحت الشام. قال: الله أكبر. فتحت الشام. ثم ضرب الضربة الثانية، قال: الله أكبر. فتحت اليمن، والله إني لأنظر إلى أبواب صنعاء من مكانها. الله أكبر. يقول: ثم ضرب الضربة الثالثة وقال: الله أكبر. فتحت فارس، وجعل الصحابة ينظرون. ما قال عليه الصلاة والسلام: فتحت مكة، فتحت خيبر، فتحت فارس، أقوى في ذلك الحين من هرقل؟ إذا هرقل أرسل 200,000 مقاتل معناه فارس سيرسلون مليون يا رسول الله. ثم ضرب الضربة الرابعة وانهالت الصخرة ترابا. فأما المؤمنون فإنهم لما سمعوا ذلك قالوا صدق الله ورسوله. وأما المنافقون فقال بعضهم لبعض أحدنا لا يأمن أحدنا لا أن يذهب للقضاء حاجة وهذا يعدنا كنوز كسرى وقيصر. وتمضي الأيام ويميت سيد ويموت سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لم يرى فتح فارس ولا فتح الشام ولا فتح اليمن. لكن السنوات تمضي وتفتح الشام السنة الرابعة عشر من الهجرة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، وتفتح فارس وتفتح اليمن ويدخل الناس في دين الله أفواجا. ولو قام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم من قبره ورآهم لقال في نفسه لقد صدق الله عز وجل لما أوحى إلي ذلك. نحن عندنا يقين يا جماعة أن دين الله تعالى منصور، أن دين الله ظاهر، والله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام يقول فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أنت على الحق، لا يكون عندك شك في دينك. ويقول الله تعالى فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره على الدين كله. وقال الله جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. إذن هذا الدين ظاهر. ويقول جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. نحن إذا وقع في قلوبنا أيها المسلمون يا أهل تونس يا أيها الشباب وأيتها الأخوات إذا وقع في قلوبنا أن هذا الدين حق فيلزمنا أمور. أولا التمسك بالإسلام، إقامة شعائر، القناعة التامة أن دين الله تعالى حق وأن وعد الله صدق. قال لك الله تعالى صلي معناه أصلي، قال لك غض بصرك معناه أغض بصري، قال لك أحفظ فرجك معناه أحفظ فرجي، قال لك لا تزني لا تشرب خمرا لا تتعاطى مخدرات معناه أن أفعل ذلك كله، قال لك لا تؤذي أحدا معناه أن أكف أذاي عن الآخرين فلا أوصل أذاي إلى أحد أبدا ولا أجتهد اجتهادات من عندي دون الرجوع إلى العلماء وإلى الفقهاء. وكم من إنسان يا جماعة أراد الخير فلم يوفق إليه. خرج سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بل أبو موسى الأشعري، دخل أبو موسى الأشعري يوما إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فوجد حلقا فيها رجال وإذا كل حلقة فيها رجل يقول لهم، يعني مجموعات جالسين حلقة وإذا كل حلقة فيها رجل يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100 سبحان الله. هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كبروا 100 الله أكبر الله أكبر. احمدوا 100 الحمد لله الحمد لله. هللوا 100 لا إله إلا الله. هكذا أبو موسى الأشعري الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقضى معه سنين ينظر إليهم طيب وتسبيح وتهليل لكن ما ارتاح لها لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل بهم هذا الشيء. ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج عبد الله فخرج أبو موسى وطرق الباب على عبد الله بن مسعود. فخرج عبد الله بن مسعود إليه وكانوا في السابق هم يلبسون الإزار والرداء مثل لباس الإحرام، هذا لباسهم في بيوتهم يعني وفي الشارع هكذا يلبسون. فكان الواحد إذا دخل بيته حتى ما يضايق الرداء يخلع الرداء ويبقى بالإزار. مع الحر الشديد في المدينة لا يتحملون أن يلبسوا شيئا ثقيلا. فخرج عبد الله بن مسعود معه رداءه على يده والإزار قد لفه، وفتح الباب لأبي موسى الأشعري. فقال له أبو موسى: يا عبد الله بن مسعود، وانظر أيضا أبو موسى يرجع إلى عالم ما اجتهد من نفسه، انتبهوا يا شباب لا تفسدوا البلد بالاجتهادات من عند أنفسكم. صحيح نحن نتحمس لديننا، لكن لا بد يكون حماس منضبط الشريعة يا جماعة. ترى الذي يتحمس على غير انضباط للشريعة لا يقبل منه. هذا مثل الشخص الذي من شدة حماسه يصلي الظهر 5 ركعات. صحيح نقول حرام، قال يا أخي بالعكس أنا أحسن منك، أنا صليت 4 أنا صليت 5. نقول نعم، لكن أنت جئت على غير الجادة على غير الشريعة. صحيح أنت متحمس لكن على غير الشريعة. أو مثل الذي من شدة حماسه يرمي الجمرات في الحج، بدل ما يرمي 7 جمرات رمى 10. قلنا حرام، قال يا أخي أنا أحسن منك، أنا أغرض الشيطان أكثر. نقول لا، أنت لم تغض الشيطان، أنت أغضبت الرحمن بمخالفة شرعه. صحيح نتحمس يا عيالي يا أبنائي، لكن لا بد أن يكون حماسة منضبطا بالعلماء بالمشايخ الكبار، ليس بالشباب الذين معنا، بالمشايخ الكبار. أبو موسى الأشعري وهو عالم كبير عنده مسألة، طرق الباب على عبد الله بن مسعود، فتح الباب عبد الله بن مسعود، فقال له أبو موسى الأشعري، قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني قد رأيت في المسجد شيئا أنكرته، أنا ما اطمأننت إليه ولم أرى إلا خيرا، صراحة أنا ما رأيت إلا خير، لا تسبحون، لكني لم أطمئن إليه. قال: وما هو؟ قال: رأيت حلقا وعلى رأس كل حلقة رجل يقول: سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون. فقال له عبد الله بن مسعود: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم بدل أن يعدوا حسناتهم؟ يقول: ثم خرج ابن مسعود سريعا حتى إنه يجر رداء، يعني من شدة العجلة ما وقف في البيت يلبس الرداء، لا، من شدة العجلة الرداء في يده يلبس في الطريق، حتى دخل إلى المسجد فرآه، فقال: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم، إما أنكم على ملة خير من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، إما أنكم أنتم يا أيها المستمعون أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل، أو أنكم الآن تفتحون باب بدعة. قالوا: يا عبد الله. ثم قال: هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، وأنتم تفتتحون باب ضلالة، ما أسرع هلكتكم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا قبل وقت يسير، وأنتم الآن تبتدعون؟ قالوا: يا ابن مسعود، والله ما أردنا إلا الخير، لكن سبح ونهلل، الله يكفينا خير، يا أخي ما أردنا إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لا يبلغه. وهذه ضعها قاعدة في حياتك يا أبني، يا أبناء تونس، أنتم عشتم خلال 50 سنة على نظام معين وعلى منهج معين وعلى طريقة معينة، الانتقال من تلك الطريقة إلى طريقة أخرى يحتاج إلى شيء من العقل والحكمة، سؤال العلماء والتدرج مع الناس. شرعنا شرع عظيم، ورب العالمين لما أنزل تحريم الخمر ألزم أنزل ذلك مدرجا. لما تقول عائشة رضي الله عنها: كان أول ما أنزل من القرآن صفة الجنة والنار، حتى إذا رقت القلوب وأحبت ربها نزل بعد ذلك الأحكام. تقول: ولو كان أول ما أنزل من القرآن لا تزنوا لا تسرقوا لا تشربوا الخمر لما أطاع أحد. الناس يحتاجون يا جماعة إلى تهيئة، ناس عادوا أكثر من 50 سنة على شيء معين وعلى عدم تطبيق شريعة وعلى مخالفات شرعية مسموح بها وأمور مسموح بها إلى آخره. الناس يحتاجون إلى تهيئة في الانتقال من شيء إلى شيء. صحيح شرع الله تعالى تام، وأمر الله جل وعلا قائم، ودين الله تعالى منصور، لكن أيضا يا أبنائي نحتاج، ما دام أن عندك قناعة بالحق وبالدين الذي أنت عليه، تحتاج إلى عبادة الله تعالى والتقرب إليه وتطبيق شرعه، لكن بالاسلوب المناسب، بالاسلوب المناسب، حتى يتعامل الانسان مع الناس بالاسلوب الذي يصلح له. قناعتك بدينك يلزم منها ايضا انك تدعو الناس اليه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. ومدح الله تعالى من يدعو اليه فقال جل وعلا: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فدل ذلك على ان من اعظم القربات واكبر الطاعات دعوه الناس الى الله تعالى. تعرف واحد ما يصلي يقول في نفسك: انا مقتنع ان الصلاه واجبه، انا مقتنع ان دين الله تعالى حق وان وعد الله صدق، اذا لازم انصح هذا يا اخي لماذا لا تصلي؟ وانصحه باسلوب مناسب، اسلوب تتحبب به اليه، اسلوب تحرك به عاطفته. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدعو احدا ان ينصح احدا قدم اليه النصيحه: يا احبابي باسلوب هذا، اسلوب محب، اسلوب طيب، اسلوب رفيق. ما كان صلى الله عليه وسلم يسوق الناس بعطاء لاجل ان يطيعوا الله تعالى او يعبدوا، كان ياخذهم بالرفق واللين حتى لانه يتعامل مع قلوبهم عليه الصلاه والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم ياخذهم بالرفق واللين في شانهم كله حتى في النصيحه. يا جماعه، اراد عليه الصلاه والسلام ان ينصح معاذ بن جبل بذكر يقوله بعد الصلاه. معاذ بن جبل يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعلمه اذكار الصلاه. كيف قدمها له؟ ما جاء اليه وقال: يا معاذ قل بعد الصلاه كذا وكذا. لا، قال: يا معاذ والله اني احبك. فلما ارتاح معاذ الكريمه وانبسط وانشرحت نفسه، قال صلى الله عليه وسلم بعدها: فلا تدعن في دبر كل صلاه ان تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه مسلم. شوف الاسلوب الحسن. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول كما عند البخاري، يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وايش؟ وكفي بين كفيه. يعني مد النبي صلى الله عليه وسلم يده الى عبد الله بن مسعود، فوضع ابن مسعود يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي عليه الصلاه والسلام يده فوق يده مترصفا معه متحننا اليه، ثم قال: اذا جلست في التشهد فقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، الى اخره. يا اخواني واحبابي، ما احوجنا نحن اليوم الى ان نتعامل بهذا الاسلوب. اهل تونس مشهورون بالاخلاق الحسنه، اهل تونس مشهورون بالرفق واللين بين الناس، اهل تونس هم الذين اخرجوا الدعاة الى كل افريقيا، اهل تونس هم الذين انتجوا العلماء الى الدنيا. يا اهل تونس، فلا ينبغي ان يفسد الشيطان عليكم بدعوتكم. احرص على ان تكون رفيقا لينا مع الناس. الداعية يتعامل مع صاحب المعصية والتقصير كما يتعامل الطبيب مع المريض. المريض الذي يقول: لا اريد الإبرة، ما اريد الدواء، ما خلني اموت، ما اريد الدواء. تجد الطبيب يقول له: ما عليك، طيب انا ساحاول اعطيك الإبرة برفق. مع ان الفائدة هي للمريض وليست للطبيب، لكن الطبيب لصدق محبته وحرصه على صلاحه تجد انه يتحايل عليه حتى يستطيع ان ياخذ دواءه. فإذا نحن أيها الأحبة ينبغي أن نرفق بالناس عندما ندعوهم إلى الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا دانه، يجعله زين، وما نزع بشيء إلا شانه، يجعله شيء قبيح. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول إذا في البخاري، يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فالزوجة ترفق بزوجها، والاب يرفق باولاده، ما تسمع صراخ وضرب، وهذا يرمي بالحذاء، وهذا يرمي بعصا، وهذا يدفع الطفل، وهذا يكسر مدري ايش. لا، الرفق ادخل عليهم الرفق. واذا اراد الله باهل بيته شرا نزع منهم الرفق. كان في واحد عندنا في احدى القرى متحمس شاب وحريص على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوه الناس الى الخير والصلاه، وهم في قريه، والقريه يكون فيها عاده مزارع نخيل وتمور وكذا. خرج الرجل بعد اذان الظهر طالع للنهج، مر واذا شخص واقف في اعلى النخله يجني الرطب ويشتغل، والامام سيقيم الصلاه الان، يعني ما همتك الصلاه؟ فقال: انزل انزل لصلاه الظهر. فذاك الرجل يشتغل، قال: طيب طيب، ما يدري من هذا اللي تحت. قال طيب قال انزل بسرعه ليش اللي طيب انزل صد قال خلاص ازعجت طيب انزل قال انزل يا حمار قال حمار ونزل غاضبا ومعه سعف من النخله يعني اخذ احدى سعفات النخله اصطادها اقتلعه في يده لا جهد بالضبط كيف يقول لي هالكلام فصاحبنا وضع بطرته على وجهه وهرب الى المسجد قام نزل تحت الرجل نظره السب وكان من شده الغيظ ذهب الى بيته وارتاح وصلى وتغدى ثم خرج يكمل عمله صاحبنا طلع صلاه العصر واذا هذا الرجل في راس النخله ما يدري صلى ما صلى فغير الاسلوب قال السلام عليكم بدا ذاك الرجل محتقن ما يدري ان هذا صاحبه ايضا قال عليكم السلام فقال كيف حالك ان شاء الله انت بخير قال الحمد لله قال بشر كيف الرطب والثمر ان شاء الله طيب يعني ما جاءه افه ولا مرض ولا لعبه في الطيور قال والله بشرك الحمد لله قال اسال الله ان يحفظك ويزيدك قوه ويبارك لك ويبارك في مالك ويبارك في ذريتك ويغفر لك ولوالديك بدا ذاك الرجل يقول امين امين امين جزاك الله خير امين امين امين امين فرح بهذا الدعاء ثم قال له لكن يبدو انك ما سمعت الاذان ترى اذن لصلاه العصر والامام والمؤذن اليوم صوته منخفض يمكن انت ما سمعت الاذان انزل يا رجل وصلي وادعو الله يصلح لك البركه وارتاح قليلا وان شاء الله تعالى تكمل عملك بعد الصلاه فقال والله جزاك الله خير ونزل بكل هدوء وجاء وسلم على صاحبنا وقال له والله جزاك الله خير انت اسلوبك احسن من اسلوب واحد جاءني الظهر والله لو اشوفه انا اكثر راحه وما يدري انه صاحب يقول لو اراه الان لاكثرن راحه شوف يا جماعه غير الاسلوب فتغيرت النتيجه نحن مقتنعون ان ديننا حق ندعو الناس اليه لكن ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظة إيش؟ الحسنة ما قال الموعظة سكت لا الموعظة الحسنة أيضا موعظة حسنة تتضمن الرفق والحب والإخلاص والدعاء والرحمة بالخلق وصدق العلاقة معهم وتعبيدهم لله جل وعلا محاولة أن يعني يقربوا إلى الله تعالى بأنواع القربات حتى يكتب الله تعالى لك الأجر والثواب بدعوتهم يا ابني واختي انتبه لا يكون عندك عنف حتى في دعوه اهلك يا جماعه حتى في دعوه غير المسلمين فما بالك بالمسلمين المقصرين احسن الظن بالاخرين احرص على بناء مجتمعك كن عنصرا فعالا في هذا المجتمع الاسلام يا جماعه دين عمل ويدعو الى ان الانسان يكون له تاثير في الحياه كما قال الله جل وعلا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا طيب لماذا يا ربي ذللت لنا الارض قال جل وعلا فامشوا في مناكبها اشتغلوا كلوا رجال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور لاحظ نحن مطالبون ان نعمل في بلداننا انا مقتنع ان ديني حق اذا الاسلام يدعوني ان اكون متفوقا في دراستي التفوق لانها طاعه لله الاسلام يدعوني ان اكون متفوقا في عملي اتفوق في عملي لانها طاعه لله الاسلام يدعوني الى ان لا اقصر إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أنت تحب يا ربي إتقان العمل إذا أنا سأتقن عملي يا ربي أكون طارا بوالدي أنا مقتنع بالإسلام ليس أختار من الإسلام الأشياء التي تعجبني فقط لا بل آخذ الإسلام كله كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي أنت تنادينا ماذا تأمرنا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة كلكم ادخلوا في الإسلام وادخلوا في الإسلام كله ليس تأخذ من الإسلام شيئا وتضع شيئا تدع شيئا آخر لا بل تأخذ الإسلام كله قربة وتعبدا لله سبحانه وتعالى يا جماعة نحن إذا طبقنا الإسلام في أنفسنا ودعونا الناس إليه وكنا رفيقين بالناس في تطبيق الإسلام ولم نلزمهم بالعنف والشدة إنما أخذناهم السهولة والتدرج وفقنا بإذن الله تعالى لإقامة الإسلام أسأل الله جل وعلا أن يحفظكم يا أهل تونس يا أحفاد صاحب هذا الجامع عقبة ابنها. أسأل الله تعالى أن يصونكم وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى، وأسأل الله جل في علاه أن يؤلف قلوبكم مع حكومتكم. قلوا آمين. أسأل الله أن يؤلف قلوبكم وقلوبهم، وأن يجعلكم أنتم وإياهم على الهدى وعلى الخير، وأن يجعلكم أنتم وإياهم ناصرين للحق مدافعين عنه. وأسأل الله أن يحفظكم ويحفظ بلادكم وحكومتكم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. أسأل الله أن يحفظكم ويحفظ بلدكم وحكومتكم من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الفضل، وأحمد ربي تعالى على هذا الشرف الذي أعطاني إياه اليوم أني ألقي محاضرة على إخوة كرام، وألقي محاضرة في هذا الجامع المبارك الذي تزاحمت فيه أقدام العلماء وركبه وخرج منه المجاهدون، والذي خطبت فيه الخطب على الإسلام منذ أكثر من 1000 سنة. تشرفني الله جل وعلا اليوم بأن ألقي في هذا الجامع المبارك. والله العظيم يا إخواني أني لا أستطيع أن أقف الفرحة التي تقع في قلبي. أنا أعتبر أنكم اليوم شرفتوني بشرف لا أدري كيف أكافئكم عليه. أنتم اليوم شرفتوني، أنتم اليوم كرمتوني، فأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يحفظكم ويحفظ مشايخكم الكرام، وأن يؤلف قلوبكم، وأن يسر أمركم، وأسأل الله أن يصب عليكم الخير صبا صبا، وأن يبارك في ثروات هذا البلد، وأن يبارك في اقتصادكم، وأن يغفر لنا ولكم، ويزيدنا وإياكم علما وهدى ونورا وتوفيقا، وأن يجعلنا وإياكم قريبين من الخير بعيدين عن الشر يا رب العالمين، وأن يثبتنا وإياكم دائما على الخير والهدى، وأسأل الله تعالى أن يسر بإذن الله تعالى إقامة خير هذه المحاضرة في هذا الجامع المبارك. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد.